الحديث المرسل هل يتقوى إذا جاء من طريقين وكان الراوي يعرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة هو أن المرسل يتقوى في المرسل أو بالمرسلين إذا لم يتخذ المخرج، هذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مسألة اجتهادية. نعم، فالباحث إن انقدح في ذهنه أن الحديث صالح للحجية قابلة، وإلا فليس ملزما بالمراسيل. نعم، إذا كثرت المراسيل أو الضعاف، نعم، فإنه ممكن أن تتقوى. وهنا أمر أنزل عليه، وهو أنني لا أعلم أحدا لا يرسل إلا عن ثقة. قال بعضهم إبراهيم النخعي إذا قال عن فلان فهو هو قال هذا، وإذا قال عن ابن مسعود فقد رواه عن جماعة عن ابن مسعود، فهذا لم يرتضه أبو محمد بن حازم في كتابه أحكام الأحكام. وبعد هذا لم يذكر ماذا بارك الله فيكم، لم يذكر ابن أبي حاتم أو غيره أن مراسيل ممن كتب المراسيل بما أعلم أن مراسيل إبراهيم صحيحة. نعم، مراسيل سعيد بن المسيب، فمنهم من قال إن الشافعي يقبلها، ومنهم من قال لا، قال الظاهر أنه السيوطي في تدريب الراوي، قال الشافعي لم يقبلها مطلقا ولم يردها مطلقا، فيقبلها إذا حصلت لها شواهد. ثم أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم باللحم أو بيع الحيوان بالحيوان، ماذا نسيئة؟ نعم، فماذا هذا؟ وقد جاء عن الإمام أحمد أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، وهذا محمول على ماذا؟ على أنها أصح من غيرها. نعم، وإلا فهل أخرج البخاري ومسلم مراسيل من مراسيل سعيد بن المسيب؟ لم يخرجا، فلا بد من اتصال السند، والله المستعان.